جزاك الله خيرا وبارك فيك ورفع قدرك في الدارين ونفعنا آمين. بما قلتم وغفر آمين. الله لك ولوالديك وللمؤمنين آمين. أحسن الله إليك. يقول هذا السائل: من قتل عصفور فما هو مثله؟ يحكم به ذو عدل بالتقريب إلى قضاء الصحابة أو بالنظر في الأحوال. والعصفور جزاك الله خيرا. العصفور إن كان مثل الحمامة في العب فمثله شاه، وإن لم يكن مثلها فإنه ينظر فيه بالتقريب. نعم. بارك الله فيك. يقول هذا السائل: أنا من تشاد ويوجد قريب من منزلي مسجد وإمامه صوفي وعقيدته أشعرية ويستعين بغير الله، هل ينبغي لي أن أصلي معه أو أن أصلي في بيتي؟ وجزاك الله خيرا. أيها الإخوة، أولا أنعم الله عز وجل على هذه الأمة بأئمة هدى حملوا لها ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم غضا طريا، على رأسهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم التابعون، ومن كبارهم الأئمة الأربعة: أبو حنيفة النعمان ابن ثابت، ومالك بن أنس، ومحمد بن إدريس الشافعي، وأحمد بن حنبل رحمهم الله جميعا. قد بينوا للأمة جميع الأحكام فيما يتعلق بمعتقدها وما يتعلق بالأحكام، وهم جميعا بحمد الله على قلب رجل واحد في عقيدتهم في رب العالمين وفي طريقتهم في عبادة الله. لكن ابتلي المسلمون من المتأخرين بتشتيت الكلمة، فتجد أن الرجل يقول: أنا شافعي في الفقه، أشعري في المعتقد، تيجاني في الطريقة. فكأن الأئمة الأربعة لا يصلحون إلا للفقه، وأما في السلوك فلا، وفي العقيدة لا. وهذا أمر ابتليت به الأمة، نسأل الله عز وجل أن يعيد الجميع إلى سنة محمد صلى الله عليه وسلم. ومن أحدث في أمر محمد صلى الله عليه وسلم ما ليس منه فهو رد، سواء تسمى بصوفي أو لم يتسمى بهذا. والأشعري رحمه الله أبو الحسن قد رجع إلى عقيدة أهل السنة والجماعة، فهو رحمه الله مر بثلاث مراحل. المرحلة الأولى كان على قول المعتزلة في العقيدة، ثم انتقل إلى الكلابية، وهذه المرحلة الثانية التي تعرف عند الناس اليوم بالأشعرية. ثم المرحلة الثالثة رجع إلى عقيدة أهل السنة والجماعة. فالأشعري رحمه الله لا يجوز أن تنسب إليه عقيدة التأويل المخالفة لما كان عليه الصحابة والتابعون والأئمة، لأنه رجع عنها. فالنصيحة لكل مسلم أن يجعل النبي صلى الله عليه وسلم إمامه، وأن يجعله أمامه، وأن يأخذ سنة النبي صلى الله عليه وسلم بالسلسلة المتصلة من أئمة الهدى التي وصلت إلينا بحمد الله. وقول الأخ: إن الإمام الذي يصلي بنا يقول إنه أشعري في المعتقد، فلا يثبت لله إلا 7 صفات ويؤول بقية الصفات كأنه أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصوفي في الطريقة فيحدث أمورا ما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم ويستعين بغير الله، وهذه الطامة، لأن الاستعانة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك. والاستعانة يا إخوة يفصلها العلماء إلى نوعين: الاستعانة بالحي القادر فيما يقدر عليه، وهذه مباحة، كما لو سقط إنسان في حفرة فمر به مسلم فقال: يا محمد أعني، يا أخي أعني، هذه استعانة بحي قادر فيما يقدر عليه، هذه مباحة. واستعانة شركية وهي الاستعانة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، كالاستعانة بالأموات في قبورهم، أو الاستعانة بالحي فيما لا يقدر عليه إلا الله، فيأتي إلى الشيخ الحي ويقول: يا مولانا أرزقني ولدا، أعني على الولد، فهذه استعانة شركية والعياذ بالله، لأن الاستعانة عبادة يتقرب بها إلى الله. ونحن نقول في صلواتنا دائما: إياك نعبد وإياك نستعين. قال العلماء: قدمت كلمة إياك لبيان الاختصاص، فالاستعانة خاصة بالله سبحانه وتعالى. لكن السؤال: ما حكم الصلاة مع هذا الإمام؟ نقول المسألة فيها تفصيل. يقول العلماء: إن وجدت مسجدا فيه إمام يتمسك بالسنة فصلي معه ولا تكثر سواد أهل البدعة، وإن لم تجد مسجدا إلا هذا المسجد، فإن كان الإمام يكفر بفعله، يعني اجتمعت فيه شروط التكفير وانتفت الموانع، فلا تصلي خلفه، فالصلاة خلفه باطلة. وإن كان لا يكفر لعدم قيام الحجة أو لوجود مانع من شبهة عنده، فإنك تصلي خلفه الجمعة والجماعة، وترك الجمعة والجماعة خلف أئمة أو خلف الأئمة المبتدعين الذين لا يكفرون خلاف قول أهل السنة، بل حكى شيخ الإسلام أنه بدعة. فإذا كان هذا مبتدعا لكنه لا يكفر ولا يوجد مسجد غيره، لا يوجد مسجد غير مسجده، فلا تترك الجماعة ولا تترك الجمعة، بل صلي معه وصلاتك صحيحة مع المناصحة، ناصحه واجتهد لعل الله عز وجل أن يجعل هدايته على يديك. أرجو أن يفهم ما قلت. قلنا: إذا وجدت مسجدا غيره فيه إمام على السنة فصلي معه واترك هذا الإمام، وإذا لم تجد هو إمام القرية ومسجد القرية، ننظر في حال الرجل، فإن حكم أهل العلم والبصيرة بكفره فلا تصلي خلفه، وإن لم يحكم بكفره لعدم اجتماع الشروط وانتفاء الموانع في حقه فصلي معه. نعم. أحسن الله إليك. يقول هذا السائل: نحن عند عودتنا إلى بلادنا يقوم الأهل والأقارب والأصدقاء بذبح ونحر للذبائح وتقديم هدايا عبارة عن مواد غذائية وذبائح، هل يجوز قبول ذلك أم لا؟ الاحتفال بسبب عودة الحاج من حجه بذبح الذبائح والقرابين وتوزيع الأطعمة غير مشروع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج وعاد من حجه فلم يذبح ولم يذبح له، وهو صلى الله عليه وسلم أحب من يحب من البشر وأعظم من يحب من البشر صلى الله عليه وسلم، فلا حاب فلا محب أعظم من محبته، ولا محبوب أعظم منه صلى الله عليه وسلم، أعني من البشر. فنقول هذه القرابين التي تعمل هل هي فضيلة أو ليست فضيلة؟ فإن قلت إنها فضيلة قلنا كيف تسبق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فضيلة؟ لن تسبقه، وما دام أنه لم يعملها فلا تعملها. وإن قلت ليست فضيلة قلنا إذن لماذا تعملها وليست فضيلة؟ وبعض الناس يزيد على هذا، كما يحدثنا بعض أحبتنا من إخواننا أنه إذا ذهب أولا بعض الناس لا يقرب زوجته 40 يوما أو 7 أيام بحسب اختلاف البلدان، كأنه معتد بسبب الحج، وهذا خطأ محض. يجوز للحاج أن يجامع امرأته ولو في مكة بعد التحلل الكامل حتى قبل أن ينتهي من النسك، ما دام أنه تحلل تحللا كاملا. ولا يجوز لأحد أن يمتنع من هذا الشيء تقربا لمدة 40 يوما أو 7 أيام أو غير ذلك. ثم بعضهم كما يقولون يدعون الدراويش والقراء يقرؤون لهم بمناسبة الرجوع من الحج، وهذا أيضا بدعة أخرى، فالمسلم يجتنب هذا. أما كما قلنا بالأمس لو جاءه ضيوف، لو جاءوه في غير هذا الوقت لذبح لهم، فذبح من أجل إكرامهم ليس لأنه حاج، فهذا لا حرج فيه، لكن أن يخصص هذا من أجل الحج فهذا خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليك. يقول هل الذي يريد الحج ثم لا يتعلم أحكامه ثم يدخل في الإحرام ويرتكب محظور هل يعذر بذلك؟ هذه مسألة مهمة. من فرط في التعلم هل يعذر بالجهل؟ نقول هو آثم من جهة تفريطه في التعلم، لأن التعلم واجب عليه، لكن إذا ثبت أنه جاهل فلا نرفع الحكم عنه، أعني لا نرفع حكم عذره بالجهل، لأن الله عز وجل أناط العذر بالجهل، فإذا وجدناه جاهلا عذرناه. لكن من الجهلة من نؤثمه لتركه التعلم إذا تيسر له التعلم، ومنهم من لا نؤثمه إذا لم يتيسر له التعلم، وهذه مسألة مهمة. نعم. أحسن الله إليك. يقول ما حكم الترتيب في رمي الجمرات، وما حكم من ترك رمي الجمرة الصغرى نسيانا أو جهلا، هل يستأنف أو يتم الناقص فقط؟ الترتيب بين رمي الجمار على الصحيح من أقوال أهل العلم واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى مرتبا وقال خذوا عني مناسككم، لكن إذا وقع لم يرتب، إن جاءنا ونحن في منى في وقت الرمي أمرناه بالإعادة على الترتيب. يعني مثلا لو بدأ برمي اليوم 11 ولم يرمي جمرة العقبة يوم 10 فجاءنا قلنا له ارجع الآن وارمي جمرة العقبة ليوم العيد، ثم عد وارمي جمار يوم الحادي عشر الثلاث. جاءنا مثلا قال أنا رميت فبدأت بالكبرى ثم الوسطى ثم الصغرى، وإن كان هذا الآن مع التنظيم الموجود لا يقع لأنهم يمنعون الناس جزاهم الله خيرا، لكن لو وقع قلنا له صحت لك الصغرى فقط، الآن ارجع فارمي الوسطى ثم الكبرى. لكن إذا جاءنا هنا في هذا المسجد وقد فات وقت الرمي وقد رمى منكسا من الكبرى إلى الصغرى، أو رمى يوم الحادي عشر ثم رمى جمرة العقبة عن يوم العيد لم يرتب، فالتحقيق من أقوال أهل العلم أنه يستغفر ولا شيء عليه، لأن دليل الوجوب ليس بالدليل القوي الذي يرتب على تركه الدم، وهذه من المسائل التي يفرق فيها بين زمن الإمكان وزمن عدم الإمكان. فهذا الصواب من أقوال أهل العلم في المسألة، لو جاءنا الآن قلنا له رميك صحيح واستغفر الله لعدم الترتيب. نعم. أحسن الله إليك. يقول هل من أراد أن يتسوق من جدة وقد أكمل مناسك الحج هل يلزمه أن يطوف طواف الوداع أم يخرج ويعود لمحل إقامته في مكة؟ أفيدونا وجزاكم الله خيرا. طواف الوداع يجب أن نفهم لماذا شرع حتى نعرف الحكم. طواف الوداع شرع حتى يكون آخر عهد الإنسان في نسكه بالبيت، فأنت يا أخي إذا خرجت إلى جدة هل جعلت آخر عهدك في نسكك البيت؟ الجواب لا، لأنك لم تطف. ولذلك التحقيق من أقوال أهل العلم أن كل من أراد الخروج من مكة إلى مدينة قريبة أو مدينة بعيدة أراد أن يرجع أو لم يرد يجب عليه أن يطوف طواف الوداع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الناس ينفرون قال ألا لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، ولم يفرق ولم يقسم. فكل من أراد الخروج حتى إلى جدة من أجل أن يؤكد الحجز، من أجل أن يشتري التذاكر، من أجل أن يشتري بضاعة ويرجع إلى مكة، يجب عليه أن يطوف للوداع على الصحيح من أقوال أهل العلم. فإن طاف للوداع ثم عاد فهو لم يعد حاجا، عاد زائرا، فلا يلزمه شيء على الصحيح من أقوال أهل العلم. ولو طاف عند خروجه فهو أفضل خروجا من النزاع وزيادة في الفضيلة، لكنه ليس بواجب عليه إذا عاد بعد أن طاف طواف الوداع. وكل كما سيأتينا إن شاء الله كل من فارق مكة ولم يودع يستقر الدم في ذمته إلا إذا كان ذهابه عن فتيا، أفتي أن له أن يذهب ولا يطوف للوداع، فهذا لا شيء عليه ويودع كما سأبين الحكم تفصيلا وتأصيلا غدا إن شاء الله عز وجل. كل من خرج بغير طواف وداع عليه دم، حتى لو رجع بعد وطاف لا ينفعه، إلا في حالة واحدة، إذا خرج إلى جدة أو خرج إلى المدينة مثلا بفتية أنه يودع عندما يعود، فهذا في هذه الحال لا يلزمه الدم كما سنبين الأصل الشرعي لهذه المسألة غدا إن شاء الله. نعم. يقول هذا السائل هل يلزم الوضوء لطواف لصحة الطواف أم لا؟ نعم، جمهور أهل العلم على أن الطهارة شرط لصحة الطواف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة لما حاضت: اصنعي كل شيء غير أن لا تطوفي بالبيت. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطواف بالبيت صلاة. وهذا صح مرفوعا وإن ضعفه بعض أهل العلم، وصح موقوفا أيضا على ابن عباس رضي الله عنهما. فتشترط الطهارة للطواف كما تشترط للصلاة. نعم. أحسن الله إليك. يقول هذا السائل: لو لبس رجل لحافا في مزدلفة وغطى رأسه بسبب البرودة فما يلزمه؟ هذا فيه تفصيل. إن غطى رأسه وهو نائم، يعني نام كاشفا رأسه، ففي النوم وضع الغطاء من شدة البرد وهو نائم لا يشعر بنفسه، فلا شيء عليه. وإن غطى رأسه وهو مستيقظ لكنه يظن أنه يجوز إذا اشتد البرد، يظن أنه ليس محظورا عند اشتداد البرد، فهذا لا شيء عليه أيضا، لأنه جاهل، جهل أنه محظور الآن. نعم، هو يعلم أن تغطية الرأس من محظورات الإحرام، لكنه يجهل أنها من محظورات الإحرام عند البرد، يظن أنه يجوز، لا شيء عليه. أما إذا كان يعلم أنه لا يجوز لكن اشتد عليه البرد فآذاه فغطى رأسه مع علمه، فهذا عليه فدية الأذى. يخير بين ثلاثة أشياء: إن شاء يصوم ثلاثة أيام، وإن شاء يطعم ستة مساكين، وإن شاء يذبح شاة. نعم. أحسن الله إليك. يقول: هل على رجل شيء لو أدى طواف الإفاضة بعد أيام التشريق؟ سبق أن ذكرنا أيها الإخوة أن طواف الإفاضة لا حد لآخره من جهة الصحة، فيصح لو أداه الإنسان في أي وقت، ولو في محرم، ولو في صفر، ولو في العام القادم، مع بقائه محرما على زوجته، لا يجوز أن يجامعها ما لم يطف. لكن سبق أن ذكرنا أن الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يجوز تأخيره عن شهر ذي الحجة، لأنها آخر أيام الحج. لكن لو أخر إن كان بعذر فلا شيء عليه، كما لو نفست المرأة يوم العيد ولم تطهر إلا بعد 40 يوما، ستطوف ضرورة في محرم، لا شيء عليها ولا إثم. وإن كان من غير عذر فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه يطوف ويستغفر الله، وليس عليه فدية لعدم الدليل. نعم. أحسن الله إليك. يقول هذا السائل: أنا أصلي في مسجد بجواره ضريح، وأنا داخل هذا المسجد. على كل حال، الضريح إن كان خارج المسجد وبينه وبين المسجد حائط أجنبي، يعني غير حائط المسجد، فهذا منفصل عن المسجد، بمعنى الصورة هكذا: المسجد موجود وهناك قبر خارج المسجد في القبلة أو في غير القبلة، وبين المسجد والضريح المبني حائط أجنبي ليس للضريح وليس للمسجد، فهذا لا يضر المسجد والحمد لله. أما إذا كان الضريح في المسجد أو متصلا بالمسجد من غير فاصل أجنبي فلا تجوز الصلاة في المسجد، فإن صلى فيه مسلم إن كان الضريح في القبلة فالصلاة باطلة، وإن كان إلى غير القبلة فالصلاة صحيحة مع الإثم إن كان عالما. طيب نحن عرفنا الحق وعندنا مسجد وفيه قبر، ماذا نصنع؟ نسأل أيهما أسبق، هل هو القبر أو المسجد؟ فإن وضع القبر ثم بني عليه مسجد هدمنا المسجد وأنشأناه في مكان آخر، وإن بني المسجد ثم اغتصب فأدخل فيه قبر نبشنا القبر ودفناه في خارج المسجد. هذا هو المتعين على المسلمين. ثم إنا ننبه المسلمين إلى أن البناء على القبور لا يجوز، لا يجوز أن نبني على القبور ولو كانت في المقابر. بعض الناس يستأجرون حوشا أو يشترون حوشا في المقبرة ويبنون غرف بجوار قبر أبيهم ويبنون القبر ويرفعونه ببناء، وكل هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البناء على القبور ونهى عن تجصيصها. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما مات دفنه أصحابه في بيته في خارج المسجد ولم يبنوا عليه بناء، وهو صلى الله عليه وسلم أحب الخلق إليهم، ونسأل الله أن يكون أحب الخلق إلينا صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك يا إخوة، مع شرفه صلى الله عليه وسلم ما بنوا عليه، لأنهم علموا أنه صلى الله عليه وسلم يحرم البناء على القبور. ومن بنى على قبر حبيبه من أب أو أم أو قريب أو زوجة فالواجب عليه أن يزيل البناء، أن يزيل البناء ولو كان ذلك قبل 20 سنة، ما دام أن البناء موجود على القبر فإن الواجب أن يزيل هذا البناء ويسوي القبر. لا بأس من وضع علامة كحجرة أو نحوها يعرف بها قبر أبيه، لكن لا يكتب ولا يبني على القبر. نعم، ولو الاسم، لكن يضع علامة مميزة، حجرة مميزة، حصاه مميزة، يعرف بها أن هذا القبر هو قبر أبيه. أما البناء على القبور فحرام، التجصيص القبور حرام، وضع أضرحة مرتفعة على القبور من الصبات وغيرها حرام، كل هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. جزاك الله خيرا. ما حكم من دفع من مزدلفة الساعة 11:30 بسبب شدة البرد؟ على كل حال هذا سيردنا غدا إن شاء الله. من دفع قبل نصف الليل من غير فتيا، من دفع قبل نصف الليل من غير فتيا يعني لم يفته مفتي معتبر بالخروج، فعليه دم ذبيحة يوزعها على فقراء مكة، فإن كان لا يجد قيمة الذبيحة أو لا يتيسر له أن يرسل إلى مكة فليصوم 10 أيام ولو مفرقة، كما سنقرره غدا إن شاء الله. أما إن خرج بسبب فتيا كأن كان مالكيا فأفتاه علماء بلده من المالكية أنه يكفيه في مزدلفة مقدار حط الرحل والصلاة، فخرج، فهذا نقول إن كنت يا أخي لا تعلم إلا هذه الفتية وقد عملت بها فلا شيء عليك. أما إذا علمت خلافها، سمعت في الحرمين في التوعية خلاف هذا وأنه لا يجوز لكنك تساهلت، فإنه يلحقك وجوب الدم، وسنفصل هذا تأصيلا غدا إن شاء الله. نعم، أحسن الله إليك. جاء أكثر من سؤال فيما يتعلق بطواف الوداع. من طاف طواف الوداع ثم صلى بعدها صلاة أو تأخرت الباصات وصلى بعدها أكثر من صلاة لأجل الباصات، هل يلزمه شيء؟ يا إخوة، الواجب على الإنسان أن يجعل آخر عهده بالبيت، يعني يجعل آخر عهده بمكة الطواف بالبيت. ولذلك يقول العلماء: من طاف طواف الوداع ثم بقي في مكة باختياره فذهب يتسوق للساعتين والثلاث، أو نام، أو أخذ قال أنا أريد أن أصلي في المسجد الحرام باختياره، فإنه يجب عليه أن يعيد طواف الوداع. فإن خرج من غير إعادة فعليه دم. لكن لو تأخر بغير اختياره، قالوا له ستأتي السيارات الساعة 10 صباحا، فطاف بعد الفجر وذهب إلى السيارات، تأخرت، قالوا ستأتي بعد ساعتين، ينتظر، تأخرت، ما جاءت إلا بعد وقت كثير، فهذا لا شيء عليه، لأنه لو أمرناه بإعادة الطواف لا يأمن أن يعيد وتتأخر السيارات أيضا. ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أو هو مع مجموعة عددهم 100 واتفقوا على موعد، فهو طاف وذهب ينتظر رفقته، تأخروا، بعضهم تاه، ما جاءوا إلا بعد 6 ساعات أو 7 ساعات وهو ينتظر رفقته، لا شيء عليه ولو لم يعد طواف الوداع. إذن الضابط يا إخوة: من كان تأخره بعد طواف الوداع باختياره فعليه دم إن لم يعد طواف الوداع، ومن كان تأخره بغير اختياره فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا شيء عليه، لأن الله عز وجل يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. أحسن الله إليك. إذا طاف طواف الوداع وأذن المؤذن أو كان بينه وبين الأذان 15 دقيقة أو 10 دقائق فانتظر للصلاة، فهل يلزمه إعادة طواف الوداع؟ لا يلزمه. يعني لو أن الإنسان طاف للوداع وبقي شيء على الصلاة، غلب على ظنه أنه لو خرج من المسجد سيؤذن وهو في الحرم يعني في مكة، فبقي ليصلي، فلا حرج عليه، ولو كان ذلك لنصف ساعة أو ساعة إلا ربع أو نحو هذا. نعم. أحسن الله إليك. يقول: ما فهمت مسألة العذر بالجهل، فأرجو التفصيل مع بيان الأثر من ذلك. هذا بحر بل محيط. أنا لا أدري ماذا يعني الأخ بالعذر بالجهل، هل يعني العذر بالجهل مطلقا أو العذر بالجهل في مسائل الحج؟ فأرجو من الأخ أن يعيد كتابة السؤال ويبين ما يريد، ولو غدا إن شاء الله. نعم. يقول: هل السبحة بدعة؟ أنا أقول ينبغي أن يكون السؤال على غير هذا. سؤال المسلم ينبغي أن يكون: ما هي السنة في التسبيح؟ لماذا ابتلينا بالسؤال عن المخالفة؟ سبحان الله، حال المسلم أن يسأل عن حال محمد صلى الله عليه وسلم في العبادة. هكذا ينبغي أن نرتقي يا إخوة، نقول في السؤال: ما سنة محمد صلى الله عليه وسلم في كذا؟ السنة في التسبيح أن تسبح بيديك، والأولى أن يكون باليمين، هذه سنة محمد صلى الله عليه وسلم، ومن أحب محمدا صلى الله عليه وسلم أحب فعله. لماذا نتعلق بأفعال من لا يشرفون إلا بالانتساب إليه صلى الله عليه وسلم؟ السنة أن نسبح باليدين، والشيطان يأتي للإنسان يقول لا ما يصلح تخطئ، لكن بالتسبيح تضبط، لأنه بالتسبيح أولا يفقده السنة، ثانيا حتى بالمسبحة، ثانيا حتى التسبيح يفقده. المهم يسمع طقطقة السبحة. السنة أن تعقل تسبيحك وأن تعقد تسبيحك، أن تعقل تسبيحك فتسبح وأن تعقل ما تقول: سبحان الله سبحان الله سبحان الله. ليس حتى بعض الناس والله لا يدري ما يقول، وأن تعقد فتعقد بيمينك أو بيديك، وهذا والله الذي لا إله إلا هو أكمل وأضبط. لماذا؟ الجواب بسيط، لأنه فعل محمد صلى الله عليه وسلم. فالنصيحة للمسلم أن يلزم السنة. وأما المسبحة فقد تكلمت في حكمها مرارا. اعتقاد أن التسبيح بالمسبحة أفضل من التسبيح باليدين حرام، لا يجوز لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يعتقد أن التسبيح بالمسبحة أفضل من التسبيح باليدين. لماذا؟ لأنه إذا اعتقد هذا اعتقد أن فعل من هو دون رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من فعله، وهذا لا يجوز. اعتقاد أن المسبحة سنة لا يجوز. لعلنا نعود إليها إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.